قراءة في كتب شكلت وجدان مصر. يقرأها اليوم علي مراد. مستمعين الأعزاء، وما زالت القراءة مستمرة في كتاب مستقبل الثقافة في مصر لعميد الأدب العربي الدكتور طه حسين، الذي كتبه ونشره عام 1937. تعليم اللغة العربية واللغات الشرقية. يقول طه حسين: وأنا أعلم أن هذا النظام الذي أقترحه سيثير اعتراضا شديدا من ناحيتين، فأما إحداهما فقد فرغت منها فيما أظن، وهي تعليم اليونانية واللاتينية، وما أرى أني في حاجة إلى أن أعيد الكلام فيها. وأما الثانية فإني أتعجل الوصول إليها والوقوف عندها، وهي هذه التي تتصل باللغة العربية وإعداد فريق من الطلاب للتخصص فيها، والتي تستتبع هذا الإبداع الغريب، وهو إدخال بعض اللغات الشرقية في مناهج التعليم العام. ولنسلك إلى حل هذه المشكلة، مشكلة اللغة العربية وتعليمها، لنسلك طريقنا التي تعودنا أن نسلكها، فنتبين الغرض الذي نقصد إليه من تعليم اللغة العربية بوجه عام، ومن إعداد المعلمين بوجه خاص، ونتبين الاتجاه الذي ينبغي أن نتجهه في هذين الأمرين جميعا، فإن هذا سينتهي بنا آخر الأمر إلى النظام الذي نقترحه معقول لا غرابة فيه، بل إلى أنه النظام الذي نحن منتهون إليه في وقت قريب أو بعيد، سواء أردنا ذلك أم لم نرده، لأن ظروف الحياة نفسها ستضطرنا إليه اضطرارا. وأول سؤال يجب أن نلقيه ونحاول الجواب عليه هو هذا السؤال: لماذا نعلم اللغة العربية في المدارس العامة وفي غيرها من المدارس؟ وما أظن أننا نستطيع أن نجيب على هذا السؤال إلا بجواب واحد، وهو أن اللغة العربية هي لغتنا الوطنية، فنحن نتعلمها ونعلمها لأنها جزء مقوم لوطنيتنا ولشخصيتنا القومية، لأنها تنقل إلينا تراث آبائنا، وتتلقى عنا التراث الذي ستنقله إلى الأجيال المقبلة، ثم لأنها الأداة الطبيعية التي نصطنعها في كل يوم، بل في كل لحظة، ليفهم بعضنا بعضا، وليعاون بعضنا بعضا على تحقيق حاجاتنا العاجلة والآجلة، وعلى تحقيق منافعنا الخاصة والعامة، وعلى تحقيق مهمتنا الفردية والاجتماعية في الحياة، إن كانت لنا مهمة في الحياة. ونحن نصطنع هذه الأداة ليفهم بعضنا بعضا كما قلنا، ولنفهم أنفسنا أيضا، فنحن إنما نشعر بوجودنا وبحاجاتنا المختلفة وعواطفنا المتباينة وميولنا المتناقضة حين نفكر. ومعنى ذلك أننا لا نفهم أنفسنا إلا بالتفكير، ونحن لا نفكر في الهواء، ولا نستطيع أن نعرض الأشياء على أنفسنا إلا مصورة في هذه الألفاظ التي نقدرها ونديرها في رؤوسنا، ونظهر منها للناس ما نريد، ونحتفظ منها لأنفسنا بما نريد. فنحن إذن نفكر بهذه اللغة، ونحن إذن لا نغالي إن قلنا إنها ليست أداة للتعامل والتعاون الاجتماعيين فحسب، وإنما هي أداة للتفكير والحس والشعور بالقياس إلى الأفراد من حيث هم أفراد أيضا. وإذا كان هذا حقا، فنحن نتعلم اللغة العربية ونعلمها لأنها ضرورة من ضرورات حياتنا الفردية والاجتماعية، ووسيلة أساسية إلى منافعنا مهما تختلف قربا وبعدا ويسرا وعسرا وسهولة وتعقيدا. وإذن فنحن لا نتعلم اللغة العربية ولا نعلمها لأنها لغة الدين فحسب، وإنما نتعلمها ونعلمها لأنها أوسع من ذلك وأشمل وأعم. ونحن لا نتعلم اللغة العربية ونعلمها لأنها لغة القدماء من العرب والمستعربين، وإنما نتعلمها ونعلمها لأنها لغتنا، ولأنها لغة الأجيال القادمة أيضا، أو لأننا نريد أن تظل لغة لهذه الأجيال. هذا ما كتبه الدكتور طه حسين في كتاب مستقبل الثقافة في مصر عام 1937. غدا نستكمل القراءة في النص الأصلي. قرأه اليوم علي مراد، مع تحيات طارق عطار.